بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: فصل في أولاده. قال له صلى الله عليه وسلم: ثلاثة بنين، القاسم وبه كان يكنى، ولد قبل النبوة وتوفي وهو ابن سنتين، وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد بعد النبوة، وقيل الطيب والطاهر ويو عبد الله، والصحيح الأول. والثالث إبراهيم، ولد بالمدينة سنة 8 ومات بها سنة 10، وهو ابن 17 شهرا أو 18 شهرا. أولاده عليه الصلاة والسلام لا خلاف بين العلماء أن جميع أولاده من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، سوى إبراهيم فقط. إبراهيم ليس من خديجة، هو من مارية، مارية بنت شمعون القبطية رضي الله عنها. أما القاسم كما ذكر المؤلف مات وعمره سنتان، مع أن هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن ما ذكره المؤلف هو الصحيح، هو الأرجح. بعض أهل العلم يرى أنه مات وعمره 7 ليال، وبعضهم يرى أنه مات وعمره 7 أشهر، وبعضهم يرى أنه ابن سنتين وهو ما رجحه المؤلف، بل بعضهم يقول أنه عاش حتى مشى، بل بعضهم قال بلغ ركوب الدابة. وما ذكرناه وما ذكره المؤلف هو الصحيح، أنه مات وعمره سنتان. وهذا إبراهيم أو هذا القاسم الذي فن به هو أول أولاده، والكلام هو حول القاسم، الكلام الذي مات وعمره سنتان هو القاسم. ثم جاء له عبد الله. الصحيح أن هذا عبد الله سمي بعبد الله، وقيل له الطيب والطاهر. لماذا؟ قالوا لأنه ولد في الإسلام. بعض أهل العلم يرى أن الطيب والطاهر غير عبد الله، عبد الله ولد في بطن، والطيب والطاهر ولدا في بطن واحدة، وهم اثنان الطيب والطاهر. وبعضهم يقول اللذان ولد في بطن واحدة هم الطاهر والمطهر، ثم هناك الطيب والمطيب ولد في بطن آخر. وبعضهم قال بل هناك ابن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمى عبد شمس والآخر عبد العزة، ولا شك أن هذا فيه نكارة. وبعضهم قال عبد مناف. لهذا ستجد أن الخلاف بين أهل العلم قد وصل أو أوصل أولاده إلى 11 ولد، بل مع عبد مناف صار 12 ولد. ولهذا اختصر المؤلف رحمه الله خلاف هذا كله وذكر الصحيح، ولا شك أن هذا هو الصحيح. ولهذا نقول يتحصل من كلام أهل العلم جميعا من جميع الأقوال 8 أقوال، 8 أقوال في الذكور، الكلام في الذكور، ولم نتكلم عن الإناث. 2 متفق عليهما وهم القاسم وإبراهيم، والخلاف في 6: عبد مناف وعبد الله والطيب والمطيب والطاهر والمطهر، كل هؤلاء اختلفوا فيهم. والصحيح أن له إبراهيم والقاسم وعبد الله، وعبد الله كان يسمى بالطيب والطاهر، هذا هو الصحيح. ثم رزق إبراهيم من مارية، ومارية أهداها إليه المقوقس وهو حاكم مصر، أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام جارية وقال لها مارية، فتسراها النبي عليه الصلاة والسلام فأنجب منها إبراهيم، وكان هذا سنة 8 من الهجرة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. ثم كان يدفعه عليه الصلاة والسلام إلى من ترضعه، دفعه إلى أم سيف، امرأة يقال لها أم سيف، وهي امرأة قيل يعني حداد، رجل يعمل في الحدادة يقال له أبو سيف. ولهذا كان أنس يقول: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد كان إبراهيم مسترضعا له في عوان المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، يعني هناك دخان بسبب الحدادة التي يعملها هذا الرجل، فيه دخان، وكان بئره قينا، يعني أبو إبراهيم من الرضاع كان حدادا، فيأخذه فيقبله ثم يرجعه، يأخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويقبله ويحتضنه ثم يرجعه حتى يقومون برضاعته. فكان دائما يذهب إليه في العوالي، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بالعيال كما قال أنس. ولهذا لما مات إبراهيم وهو صغير وهو يرضع، تشريفا له عليه الصلاة والسلام جعل الله لإبراهيم مرضعا في الجنة، كما في صحيح البخاري إن له مرضعا في الجنة، وفي صحيح مسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي يعني وهو رضيع، وإن له لذئرين تكملان رضاءه في الجنة، كما في صحيح مسلم. ولهذا لما مات إبراهيم دمعت عينا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبكى، حتى قال له من قال من الصحابة تدمع العين، أو قال له يا رسول الله تبكي أو تدمع وأنت رسول الله؟ فرد عليه النبي عليه السلام وبين له أن هذه رحمة، فقال له إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، كما في صحيح البخاري. إبراهيم توفي وله 17 شهرا أو 18 شهرا كما في صحيح البخاري، وأما القاسم قد ذكرنا أنه توفي وهو ابن سنتين. وفي اليوم نفسه الذي مات فيه إبراهيم كسفت الشمس، حتى ظن من ظن أن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم، كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم يعني رأيتم ذلك الكسوف فصلوا وادعوا الله، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. وهذه كانت عقيدة في الجاهلية يعتقدونها، أن الشمس إذا كسفت أو القمر يظنون أن هذا الانكساف إنما هو أو هذا الكسوف إنما هو لموت عظيم. فلما مات إبراهيم ظنوا أن الشمس كسفت لموته. ولهذا إبراهيم عليه السلام جاء عن بعض الصحابة أنهم قالوا لو كان حيا أو بقي حيا لكان نبيا، أو أنهم قالوا لو قدر وقضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي لعاش ابنه ولكن لا نبي بعده، هكذا في صحيح البخاري من حديث ابن أبي أوفى، وجاء أيضا عند أحمد في المسند من حديث أنس لو عاش إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لكان صديقا نبيا. هذه الأحاديث صحيحة وهي في البخاري كما ذكرت لكم من حديث ابن أبي أوفى وفي أحمد من حديث أنس، إلا أن المؤلف أي النووي رحمه الله استنكر هذه الأحاديث كما في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، فإنه قال وأما ما روي عن بعض المتقدمين لو عاش إبراهيم لكان نبيا فباطل وجسارة على الكلام في المغيبات، هكذا يقول النووي، بل يقول ومجازفة وهجوم على عظيم من الزلات أو كما قال. ولا شك أن الأحاديث صحيحة، قد ثبت عن الصحابة أنهم أطلقوا ذلك، فلا ندري من الذي حمل النووي وهو يترجم لإبراهيم في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، يترجم لإبراهيم بن محمد عليه الصلاة والسلام، فذكر هذا الكلام واستنكره، ولا شك أن كلامه غير صحيح. لهذا الحافظ ابن حجر تعجب واستنكر كلامه، فالصحيح من ذلك أن هذا ثابت كما قال العلماء، قالوا أن هذه آثار صحيحة في البخاري وفي غيره موقوفة على الصحابة ولها حكم الرفع، لأنها من الأمور الغيبية التي لا مجال للرأي فيها. هل صلى عليه الصلاة والسلام على ولده إبراهيم لما مات؟ الصحيح أنه لم يصلي عليه، فقد جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث عائشة قالت مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعجيب أنه لو كان صلى عليه لما خفي على الصحابة، حتى إن أنس وهو خادم النبي عليه السلام والذي كان لا يفارقه جاء عنه أنه سئل كما في مسند أحمد إسناد صحيح، سئل أنس هل صلى الرسول عليه الصلاة والسلام على ابنه إبراهيم؟ فقال لا أدري. ولو كان صلى عليه لما خفي على أمثال أنس رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر البنات وقال المؤلف وكان له صلى الله عليه وسلم أربع بنات: زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد، وفاطمة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان، تزوج رقية ثم أم كلثوم وتوفيت عندها، ولهذا سمي ذا النورين. توفيت رقية يوم بدر في رمضان سنة 2 من الهجرة، وتوفيت أم كلثوم في شعبان سنة 9 من الهجرة، فالبنات أربع بلا خلاف، والبنون 3 على الصحيح. ولا شك أن هذا الكلام جميل ورائع ومختصر، فالبنات أربع بلا خلاف. نعم، بنات النبي عليه الصلاة والسلام أربع بلا خلاف: فاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب، وأكبر هؤلاء البنات هي زينب على الصحيح، لأنها هي هاجرت قبل زوجها، بل وتركت زوجها على شركه، ما أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع، تأخر إسلامه، لكن لما أسلم ردها النبي عليه الصلاة والسلام إلى زوجها بالنكاح الأول. ولهذا لما أسر في بدر أي أبو العاص بن الربيع وهو ابن خالتها كما ذكر المؤلف، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفدية، وزينب كانت في مكة، فأرسلت بقلادة لتفك أسر زوجها من ماذا؟ من كونه صار أسيرا عند المسلمين. فجاء في مسند أحمد من حديث عائشة بإسناد الحسن أنها بعثت بقلادة، وهذه القلادة هي لمن؟ هي لخديجة رضي الله عنها. فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام رق لها رقة شديدة، وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وترد عليها الذي لها فافعلوا. هكذا يقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام: إن رأيتم أن ترد لها أسيرها، يعني زوجها الذي هو أبو العاص، وترد عليها الذي لها، أي القلادة، لأنها قلادة خديجة أعطتها لابنتها زينب، ففعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوا أبو العاص وردوا عليها الذي لها. هذه زينب ماتت وغسرتها أم عطية كما في الصحيحين، فقد دخل عليهم النبي عليه السلام وهي تقول: أي أم عطية توفيت ابنته، في بعض الروايات زينب، في بعض الروايات نصت وقالت زينب. فقال النبي عليه السلام: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ثم رقية وهي كانت متزوجة لعتبة ابن أبي لهب، وكذلك أم كلثوم متزوجة لعتيبة ابن أبي لهب، فهم أخوات، وكانت كل واحدة متزوجة لولد من أبناء أبي لهب، لكن كلا الرجلين طلقا بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، عتبة طلق رقية وعتيبة طلق أم كلثوم، وقالوا أن الطلاق بعد نزول سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، أن أبا لهب أمر أولاده أن يطلقوا بنات النبي عليه السلام. فعثمان تزوج رقية وتوفيت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر، ولهذا تخلف عثمان عن بدر من أجل رقية لأنها كانت مريضة، ومع ذلك أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من غنائم بدر. ثم تزوج أم كلثوم. أما أم كلثوم مات سنة 9، وحضر دفنها عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس قال: شهدنا بنتا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان عليه الصلاة والسلام. ثم قال لأصحابه: هل منكم رجل لم يقارف الليلة، يعني لم يأتي أهله؟ فأبو طلحة قال: أنا. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينزل في القبر، فنزل في قبرها. فاطمة هي الوحيدة التي توفيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم يكن له عقب عليه الصلاة والسلام، ما كان له ذرية إلا من جهة فاطمة، فنسله الشريف إنما انتشر من جهة الحسن والحسين، أما بناته وأولاده كلهم ماتوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ماتوا قبله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: فصل في أعمامه وعماته. وذكر قبل ذلك قال: وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة. وجاء أن فاطمة رضي الله عنها أسن من أم كلثوم، ذكر ذلك علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. نعم، ابن حزم له كتاب في السيرة اسمه جوامع السيرة، أبو محمد الحافظ، ثم في الإسلام عبد الله بمكة، ثم إبراهيم بالمدينة، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، مارية القبطية كما ذكرنا هي جارية أرسلها المقوقس من مصر، وكلهم توفوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الأصح، على الأصح الأشهر. لا شك أن هذا هو الصحيح، كل أولاده ماتوا قبله عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة، فإنها ماتت بعد النبي 6 أشهر رضي الله عنها وأرضاها. قال أعمامه صلى الله عليه وسلم 11، أحدهم الحارث وهو أكبر أولاد عبد المطلب، وبه كان يكنى، وقثم والزبير وحمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب وعبد الكعبة، وحجل بحاء المهملة مفتوحة ثم الجيم ساكنة، وضرار والغيدار. هؤلاء هم الأشهر، وبعضهم يزيد عمن، يعني يقول كان له 12، وأبوه يكون هو 13. الحارث هو الأكبر، وجده عبد المطلب كان يكنى به، كان يكنى بأبي الحارث. قال المؤلف: أسلم منهم حمزة والعباس، وكان حمزة أصغرهم سنا، لأنه رضيع، لأنه رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الاثنى عشر أو الأحد عشر أشهرهم أربعة الذين عرفوا في الإسلام وكان لهم يعني أمر في الإسلام. 2 أسلم وتابع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه، و2 كفر برسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان الفرق بينهما كبير، فأبو لهب آذى النبي عليه الصلاة والسلام ونال منه ونزلت فيه سورة. وأما أبو طالب وإن كان أيضا مات على كفره، إلا أنه كان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحميه، وسيأتي الكلام حول هذا. حمزة أسلم والعباس أسلم، أما حمزة فقالوا أنه ابن هال بنت وهي، وكان يكنى بأبي عمارة ويكنى بأبي يعلى رضي الله عنه، واشتهر في كتب السير والتاريخ أنه أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا حقيقة لم يأتي في حديث صحيح، جاء في بعض الأدلة وهي ضعيفة، بل ضعيفة جدا، لكن هذا مشهور في كتب التاريخ والسير ولمن ترجم له في كتب الصحابة، أنه كان يدعى بأسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام. أسلم أي حمزة في 2 من مبعثه عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول غير ذلك، ومنهم من يقول أن إسلامه قد تزامن مع إسلام عمر، فأسلم قبل عمر 3 أيام، شهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بدرا، وقتل فيها عتبة بن ربيعة في مبارزة مشهورة ذكرها البخاري في صحيحه، بل إن أول سرية خرجت من المدينة بعد هجرته عليه الصلاة والسلام خرجت بقيادة حمزة، وهي السرية المشهورة بسرية سيف البحر، يعني شاطئ البحر، لأن النبي عليه السلام بلغه أن قريشا خرجت من الشام إلى مكة بعير، فأرسل حمزة ومعه 30 من المهاجرين، وكلهم من المهاجرين. لماذا لم يخرج من الأنصار؟ لأن النبي عليه السلام قد ماذا في البيعة الأولى؟ كان فيها أن لا ينصروه إلا في المدينة، أو كان في البيعة أن ينصروه في المدينة، فلهذا ما كان يرسل أحدا عليه الصلاة والسلام من الأنصار. على كل حال كانت هذه السرية وهي أول السرايا بقيادة حمزة، وقد صح عند الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حمزة سيد الشهداء، أو قال سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب، استشهد رضي الله عنه في غزوة أحد وقتله وحشي. وقد جاء في البخاري أن وحشي سئل قيل له ألا تخبرنا بقتل حمزة، فحدثهم وقد أسلم أيضا وحشي رضي الله عنه حسن إسلامه، فسألوه يا وحشي ألا تخبرنا بقتل حمزة، فقال لهم نعم، ثم ذكر لهم كيف قتله، وذكر لهم أن حمزة رضي الله عنه قتل رجلا في غزوة بدر وهو طعيمة بن عدي، ووحشي كان مولى لجبير ابن مطعم، وهذا المقتول طعيمة هو عم لجبير، ولهذا قال له أي جبير قال لوحشي إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر، فخرج في غزوة أحد ولا يريد إلا حمزة، ما خرج للقتال وحشي وكان مولى، فخرج لقتل حمزة فقط، فذكر من قوة حمزة في هذه الغزوة وكيف أنه قتل سباع بن عبد العزة حتى قال حمزة فكان كأمس الداهب، يعني لما بارز ووقف أمام حمزة يريد أن يبارزه قتله حمزة، فصار كأنه كأمس الداهب كما جاء في البخاري. فحمزة أيضا أو وحشي لا يستطيع أن يقف أمام حمزة ولا يستطيع أن يبارزه، وهو يعرف مكانة حمزة ويعرف قوته، ولهذا اختبأ لحمزة خلف صخرة ثم أخذ حربة فأرسلها وقتل حمزة، حتى جاءت الرواية في البخاري أنها وقعت في كنده يعني في العانة، أو قيل ما بين السرة والعانة، حتى خرجت من بين وركيه رضي الله عنه فاستشهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه تألم لموت حمزة، وجاء في بعض الروايات أن وحشي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت وحشي، وفي الرواية نفسها في البخاري أيضا أنت وحشي، قال نعم، قال له أنت قتلت حمزة، فقال نعم قد كان من الأمر ما بلغك، هكذا يقول عليه السلام أنت وحشي، يقول نعم أنت قتلت حمزة، قال قد كان من الأمر ما بلغك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني، فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ فالشاهد أنه رضي الله عنه هو عم النبي عليه الصلاة والسلام قتله وحشي، ثم وحشي أسلم، حتى جاء في البخاري أنه قال فأردت أن أكافئ بقتل حمزة فقتل مسيلمة الكذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة في غزوة أحد على الصحيح، ثم قال لوحشي في بعض الروايات يا وحشي، لأنه أسلم بعد ذلك، يا وحشي أخرج فقاتل في سبيل الله كما كنت تصد عن سبيل الله، فقتل بذلك مسيلمة الكذاب. حمزة أيضا رضي الله عنه رضع مع النبي عليه الصلاة والسلام، هو عمه وهو أخوه من الرضاع، وعمه وهو أخوه من الرضاع، وكان أصغر هؤلاء الأعمام، كان أصغر الأعمام لأنه كان رضيع للنبي عليه الصلاة والسلام كما أشار المؤلف. ثم العباس، ثم العباس، العباس أيضا أسلم وهو أبو الفضل رضي الله عنه، وقالوا أن أمه يقال أنها نتلة، ومنهم من يقال نتيلة، يعني هذا اسمها بنت جناب بن كلب. والعباس كما جاء في سيرته كان جميلا وكان وسيما وكان معتدلا، وقالوا أنه ولد قبل الفيل بثلاث سنين، ولهذا قد أشار المؤلف إلى هذا. انظروا ماذا يقول المؤلف رحمه الله، قال ثم العباس قريب منه في السن، وهو الذي كان يلي زمزم، يعني يتولى السقاية، وهو الذي كان يلي زمزم بعد أبيه عبد المطلب، وكان أكبر سنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين. نعم، لأنه ولد قبل الفيل بثلاث سنين، وكان أسن من النبي عليه السلام بثلاث أو بسنتين كما قال العلماء. لكن هل صح أن العباس أسلم قبل غزوة بدر، أو متى كان إسلامه؟ كثير من أهل العلم يرون ذلك، فيقولون أنه أسلم يوم بدر، ومنهم من قال قبل ذلك، وجاء إلى المدينة مهاجرا يوم الفتح، أي بمعنى أنه هو الذي استقبل النبي عليه السلام يوم الفتح. وهذا الذي جعلهم يقولونه هو ما جاء عند ابن إسحاق في السيرة، فقد جاء في سيرة ابن إسحاق من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسر الكفار في غزوة بدر كان يقول لهم، أي يقول للناس، إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا أو أخرجوا كرها، يعني أخرجهم الناس وأخرجهم الكفار كرها، قد أخرجوا كرها، فكان يقول لا حاجة لهم بقتالنا، هم ما يريدون أن يقاتلوننا، لكن أخرجهم من أخرجهم كرها. فكان ينبههم فيقول لهم فمن لقي فلانا فلا يقتله، ومن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، وهكذا. وفي نفس الحديث قال ومن لقي العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله، أي عم النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال فإنه إنما أخرج مستكرها. فاستدل من استدل بهذا الحديث على أنه قد أسلم، وهذا الحديث ليس فيه دليل على أنه قد أسلم، لأنه يقول خرج مستكرها، قد يبقى على كفره لكن لا يريد القتال ولا يريد قاتل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لكن مع ذلك الحديث لا يصح. لماذا؟ لأن ابن إسحاق رواه من طريق العباس ابن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس، فهنا يوجد إبهام في السند فهو لا يصح. والصحيح أن أسلم قبل خطبة، والدليل على ذلك ما جاء عند ابن حبان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فقد ذكر أنه لما افتتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر كان من أصحابه رجل يقال له الحجاج بن علاط رضي الله عنه. هذا الرجل كان له أهل بمكة وكان له مال، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي أهل مكة وأن يذكر شيئا على غير حقيقته من أجل أن ينجو بماله وأهله، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى مكة فقال لأهل مكة أن اليهود أسروا محمدا عليه الصلاة والسلام، وكذلك أصيب محمد أو أصيبت أموالهم أي المسلمون، وأنا جئت إلى مكة من أجل أن أأخذ شيئا من المال فأشتري به من غنائم محمد ومن غنائم أصحابه، فقد استبيحوا وأصيبت أموالهم. ففشى هذا الخبر بمكة وانتشر، فأوجع المسلمين وأظهر المشركون الفرح وأظهر السرور. فالعباس بلغه الخبر، وكان هذا بعد خيبر، فعقر في مجلسه كما جاء في الرواية، فقالوا أنه تألم أشد الألم أي العباس، بل جاء في الرواية أنه ما استطاع أن يقوم عندما سمع هذا الخبر وأن محمدا عليه الصلاة والسلام قد أسر. فجاء في الرواية نفسها أنه أخذ ابنا له يقال له قتم وهو ابن العباس، وكان يشبه النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذه على صدره لما جاءه الخبر، فكان يقول حبي قتم حبي قتم شبيه بالأنف الأشم نبي ربي ذي النعم برغم أنفي من رغم أو من رغم. فقال العلماء هنا هو يقول نبي ربي ذي النعم، يعني هو يقر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام ويقر أنه نبي. قالوا فهذا دليل على أنه أسلم قبل فتح أو قبل فتح مكة وقبل أيضا غزوة خيبر، لأنه جاءه الخبر عن نتائج هذه الغزوة أي غزوة خيبر وكان قد أسلم قبل ذلك. حتى إنه ما صنع لما سمع هذا الخبر وانتشر بمكة، أرسل غلاما إلى الحجاج قال قل له ويلك ما جئت به وماذا تقول، فما وعد الله خيرا مما جئت به، وهذا دليل على أنه كان قد أسلم قبل غزوة خيبر. فهذا الغلام ذهب إلى الحجاج وأقرأه السلام من العباس ثم أخبره قال له يعني ما هذا الذي جئت به، هل هذا صحيح، كيف والله قد وعد نبيه عليه الصلاة والسلام خيرا. فالحجاج قال للغلام أقرأ بالفضل منا السلام وقل له فليخلي لي بعض بيوته، يعني أريده وحده. فاختلى بالعباس وخبره أو أخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح خيبر وغنم أموالهم وجرت سهام الله في أموالهم واصطفى صفية بنت حيي واتخذها لنفسه وخيرها بين أن يعتقها فتكون زوجته أو تلحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها أن يعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت له زوجة. ففرح العباس أشد الفرح بهذا الخبر، بل إنه أعتق هذا الغلام الذي جاءه بهذا الخبر. ثم انطلق الحجاج وذهب إلى المدينة حجاج بن علاط بعد أن أخذ ماله ونجى بماله. فكان الناس يعزون العباس إذا مشى في السوق أو مشى هنا وهنا، يقول له لا يخزيك الله يا أبا الفضل، لقد شق علينا هذا الذي بلغ من أن النبي عليه السلام أسر، فكان يقول لا يخزيني الله ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببناه، يعني حصل الخير. ثم ذكر لهم أن خيبر فتحت وأن النبي عليه الصلاة والسلام انتصر. هذا الحديث بطوله أخرجه ابن حبان بإسناد الحسن كما في صحيحه. حتى إن المسلمين فرحوا أشد الفرح ورد الله الكآبة التي كانت للمسلمين على المشركين، وخرج المسلمون من كان دخل بيته مكتئبا وجاءوا إلى العباس فأخبرهم فسروا بذلك، فرد الله ما كان من كآبة أو غير أو خزي على المشركين. إذن هو على الصحيح أسلم قبل خيبر، والدليل الذي يؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل إلى مكة في عام الفتح خرج العباس واستقبله قبل أن يدخل مكة وقبل أن يعلم أبو سفيان وكفار مكة أن محمدا قد جاء. فخرج العباس والتقى برسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان العباس حريصا على أهل مكة أن يسلموا وأن يتابعوا محمدا عليه الصلاة والسلام على دينه. لهذا جاءت الرواية عند إسحاق بن راهويه كما في مسنده، وهي أيضا في كتاب المطالب العالية للحافظ، لأنها غير موجودة في الجزء المطبوع في مسند إسحاق، أن العباس لما رأى الجيش وهو جيش عظيم 10,000 مقاتل مع رسول، فهذا العباس وهو يريد من مكة أو يريد من أهل مكة أن يتابعوا محمد عليه الصلاة والسلام, وأنهم إذا لم يتابعوا فإنه سيغزوهم عليه الصلاة والسلام. ثم هو نفسه بعد أن قال يا صباح أو وا صباح قريش, قال والله إن دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام مكة عنوة ليكونن هلاكهم إلى آخر الدهر, هكذا يقول رضي الله عنه. فركب بغلته ثم مشى, أراد أن يدخل مكة حتى يرى أحدا من كبرائهم أو من صناديدهم حتى يخبره ويعلمه أن حتى يخبره أو يعلمه أن محمد عليه الصلاة والسلام قد قدم. فالتقى بأبي سفيان لأنه قال وجدت وكنت أرجو أن ألتمس ما جئت له. فسمع كلام أبي سفيان وبديل بن وقاء ومعه كذلك الحكيم بن حزام وهم يتراجعان يقولون ما هذا الذي جاء؟ كانوا يرون النيران ويرون النيران كثيرة, كانوا يقولون ما هذه النيران, والله ما قد رأينا مثل هذه النيران الكثيرة. فجاء ماذا العباس وأخبره وقال لهم هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأنه لما سمع صوت أبا سفيان قال له يا أبا حنظلة. فقال أبو سفيان أبو الفضل؟ فقال نعم. قال ما لك فداك أبي وأمي, ما لك فداك أبي وأمي, هكذا يقول أبو سفيان للعباس. فقال له هذا محمد عليه الصلاة والسلام, هذا والله رسول الله. وصباح قريش, فما قال فما الحيلة إذن؟ أبو سفيان يقول للعباس ما الحيلة؟ فأخذه ودخل به على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. إذن العباس أسلم قبل خيبر على الصحيح. وصلى اللهم على رسول الله, وبهذا القدر كفاية, وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.